نعم. كتاب الفرائض. أسباب إرث، أسباب إرث رحم ونكاح وولاء. كتاب الفرائض، عندما نسمع كتاب الفرائض ما معنى كتاب الفرائض؟ الفرائض جمع فريضة، بمعنى مفروض، أي حصة مقدرة، وهي نصيب مقدر شرعا مستحق لذلك، لمستحق لذلك النصيب، نصيب مقدر شرعا لمستحق ذلك النصيب. قال كتاب الفرائض أسباب، أي ما أسباب الفرائض؟ إما يكون أسباب الإرث، إما يكون رحم، هذا يعني هنا من قرابة، تشتمل هنا الرحم من أصول الرجل، وإذا قلنا أصول يعني من جهة أبا وجدة وجد جدة أو أبناء وأبناء أبناء وإن نزلنا، وكذلك يعني فروع الأولاد من جهته، فهذا معناه الرحم. أو نكاح يعني الزوج والزوجة، أو ولاء المملوك. نعم. والوراث ذو فرض وعصبة ورحم. الوارث الذي سيرث إما أن يكون ذو فرض، والفرض اللي قسم الله عز وجل في كتابه وبينها، اللي هما الثلثين والثلث والربع أو السدس، وقال النصف والربع والثمن، فهذه الذي للذكر مثل حظ الأنثيين، قد قال الله عز وجل في ذلك بيانا شافي في سورة النساء في آيتين في سورة النساء. نعم. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت مطلقة والأخ لأم. هذه يعني أصحاب الفروض، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت والبنت الابن والأخت المطلقة والأخ لأب. نعم. فللزوج نصف ما عدم فرع وارث. قال لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوج يأخذ النصف إذا ماتت الزوجة ولا وارث ولا لها فرع من هذا الزوج أو غيره، فحينئذ يأخذ الزوج النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نعم. فلزوج نصف مع عدم فرع وارث وربع معه. نعم. ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع وثمن معه. نعم. ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فهن الثمن. نعم. وللأب سدس مع فرع ذكر. نعم، الأب يأخذ السدس إذا كان هناك فروع ذكر، أما إذا إناث لا، أخذ ثلث. نعم. وما أبقت الفروض إن عدم فرعه، يعني إذا ما عنده فروع هذا الأب رح يأخذ هنا ما بقيت الفروض إن عدمت الفروع، وهذه صورة المسألة هكذا تكون إذا يعني يرث بالتعصيب مع عدم الولد الذكر وأنثى واحد أو متعدد، وعدم ولد الابن لقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأضاف الميراث إليهما ثم جعل الأم الثلث، فكان الباقي للأب تعصيبا أو الجد كذلك. نعم. وللأبي سدس مع فرع ذكر وموقت الفروض وإن عدم فرعه، ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء. يعني فمن مات عن أب واحد، مات ترك أب وبنت أو جد أو جد، يعني فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. يعني إيش يقولون؟ مات ميت وترك أب وترك بنت، البنت راح تأخذ نصفين، نصف البنت راح تأخذ النصف، الأب راح يأخذ السدس، وباقي المال ما في أحد يرثه يرجع مرة ثانية يأخذ الجد أو الأب، هذا المقصود. نعم. ما هو ما يسمونه نصف، يقولون باقي. نعم. والجد ما عدمه كهو فيما ذكر. يعني مثل أب إذا عدم يكون مثله. يعني هنا والجد ما عدمه أي عدم وجود الأب، لأن إذا وجد الأب حجب الجد. قال هنا والجد ما عدمه كهو أي مثل الأب في الحكم. نفس المسألة الأولى، مات رجل وترك زوج، عفوا ترك بنت وجد، فهنا راح تأخذ بنت النصف والجد راح يأخذ السدس والباقي يعود مرة ثانية إلى الجد.